في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفيء والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. نسأل الله جل وعلا، وقد اجتمعنا نقرأ في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونتعلم سنته ونهتدي بهديه، أسأل الله تعالى أن يقر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأن يجعلنا الله تعالى كما أحببناه في الدنيا أن نجتمع به يوم القيامة، وأن يرزقنا الله تعالى شفاعته، وأن يرزقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة والأخوات، جرت عادة أهل العلم أن يشرحوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقفوا على عجائبها، وربما اختاروا عددا من الأحاديث وشرحوها، فيقفوا معهم مثلا اليوم على حديث يتعلق بالعقيدة، في الذي بعده في الدرس الآخر حديث يتعلق بالفقه أو يتعلق بالآداب أو بالتربية أو ما شابه ذلك، وأحيانا يكون هناك قراءة لكتاب واحد، وذلك أن الكتاب الواحد في الغالب يحتوي أكثر هذه المواضيع المتفرقة في كتب كثيرة. ونحن خلال هذا الدرس نعيش مع أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ونحن نعلم أن أعظم الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، ويأتي بعد ذلك كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الوحي هو وحي بالقرآن، وهو وحي أيضا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالسنة، فالله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى، ويقول سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فمعلوم أن ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من قرآن هو وحي من الله أوحاه إليه، وأيضا ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فإنها أيضا وحي أوحى الله تعالى به إليه. ولذلك في مسند أحمد لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأنه لم يأته في هذه المسألة وحي، فقال دعني حتى أسأل جبريل، ثم لما جاءه جبريل سأله فقال دعني حتى أسأل ربي، فلما جاءه بعد ذلك جبريل أخبره بأن أحب البقاع إلى الله تعالى هي مساجدها وأن أبغض البقاع إلى الله تعالى أسواقها. فدل هذا أيها الأفاضل على أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلم بالشيء من عنده، وإنما هو وحي يوحي الله تعالى به إليه ثم بعد ذلك يتكلم به صلى الله عليه وسلم توجيها للناس. أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في حياته بأن يكتبوا أحاديثه، خوفا من أن تختلط الأحاديث بالقرآن، وذلك أن القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم كان ينزل منجما مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم اليوم مثلا شيئا من سورة البقرة، ثم بعد يومين يقرأ عليهم شيئا من هذه السورة، وخلال هذين اليومين يحدثهم بأحاديث صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، اتقوا الله في النساء فإنه عوان عندكم. فخشي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي يكتب مثلا جزءا من السورة ثم يكتب في الصحيفة نفسها أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فيلتبس القرآن بالسنة، فتأتي من بعدهم من الأجيال فلا يعلمون، لا يستطيعون أن يفرقوا أهذا قرآن أم هذا سنة، أهذا كلام الله أم هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عنه شيء، وقال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. وخاصة أن الناس أيضا في السابق ما كان عندهم صحف كثيرة وأوراق يستطيعون بها أن يفصلوا الكلام، فيجعل هذه أوراق خاصة بالقرآن وتلك أوراق خاصة بالسنة، ما كان هذا متيسرا. وكانوا أيضا كتاباتهم تكون على صحف أحيانا من جلد، يأخذون جلود الغنم أو غيرها إذا نحروها، ثم ينظفونها ويقطعونها ويكتبون عليها، وربما كتبوا على أكتاف الإبل، فإن كتف البعير يكون واسعا فهم يكتبون عليه. فكنت إذا جئت إلى الصحابي وقلت له مثلا: أريدك أن تريني ما عندك من سور القرآن، فيقول لك: والله عندي سورة يوسف كاملة. فتقول: أحضرها إلي. فيحضر لك صندوقا يضعه بين يديك، يقول: هذه سورة يوسف. وإذا بها قطع من جلد مكتوب عليها بعض السورة، أكتاف من الإبل، بعض لحاء الشجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يكتبوا عنه شيئا غير القرآن، حتى إذا أتم الله تعالى القرآن أذن لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت بذلك الأحاديث. لما استأذنه بعض أصحابه فقال: اكتب، فوالله ما يخرج منه إلا خير. وقال له أبو شات: يا رسول الله اكتب لي. قال: اكتب لأبي شات. إلى غير ذلك بدأ الصحابة يكتبون. ثم مضت السنين بعد وفاة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبدأ الصحابة يملكون أجزاء: عبد الله بن عمرو بن العاص عنده أحاديث، فلان من الصحابة عنده أحاديث، وكان قليل منهم من يعرف الكتابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أسروا 70 في معركة بدر قال صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأسرى: من أراد أن يفدي نفسه فأمامه أحد طريقين: إما أن يدفع 4000 درهم ونفديه يذهب إلى أهله، وإما أن يعلم 10 من أبنائنا القراءة والكتابة. يريد عليه الصلاة والسلام أن ينشر معرفة القراءة والكتابة بين الصحابة. بدأ الناس يتعلمون القراءة، وبدأ يكون عندهم أجزاء، ثم بدأوا بعد ذلك يكتبون، وبدأ بعض أئمة الحديث يكون لهم أجزاء، لكنها أجزاء صغيرة لم تكن مثلا في حجم السنن، مثلا سنن الترمذي، أو في حجم مسند الإمام أحمد، أو في غير ذلك، إنما كانت أجزاء. وأحيانا يكتب مثلا جزءا في بر الوالدين، يكتب مثلا 10 أحاديث، يكتب جزءا مثلا في كذا من الأبواب الفقهية، سواء في الإجارة أو في البيع أو في الشراء أو في غير ذلك، لكنها كانت مفرقة، وكانت أيضا مختلط ما بين الصحيح والضعيف. فتأتي مثلا تقرأ كتابا من هذه الكتب التي فيها الأحاديث أو الآثار، فتجدها مختلطة ما بين الصحيح والضعيف، حتى يسر الله تعالى الإمام المبجل الإمام البخاري رحمه الله تعالى فألف صحيح البخاري، فسبق به من قبله ولم يدركه من جاء بعده. وذكر له قصة في سبب تأليفه لهذا الكتاب وجمعه له، لعله بإذن الله تعالى يأتي معنا. نحن اليوم سنتعرف من هو البخاري الذي سنقرأ صحيحه، ما هو صحيح البخاري، لماذا قال أهل العلم إنه صح كتاب بعد كتاب الله تعالى، كم عدد الأحاديث في صحيح البخاري، ما هو سر الترجمات للأبواب التي يترجمها، من أكثر الصحابة رواية في صحيح البخاري، هل كل الأحاديث في البخاري فعلا صحيحة تلقتها الأمة بالقبول 100%، أم أن بعض هذه الأحاديث تكلم فيها. تعالوا نقرأ اليوم سيرة الإمام البخاري، ونقرأ أيضا لماذا اختصه الله تعالى بأن جعل له هذا القبول. أي إنسان يجعل الله تعالى له تأثيرا وبقاء في الناس وبقاء لعلمه، اعلم في غالب الأحيان أن بينه وبين الله تعالى سر لا يعرفه أحد، وبالتالي قدمه الله تعالى على غيره، كما ذكر الذهبي لما ترجم لعبد الله بن المبارك ذكر عن بعض أصحابه قال: إن عبد الله بن المبارك وضع له القبول وأوتي العلم، ثم قال: وما رأينا له كثير عمل. يعني هو ليس ممن يكثرون الصيام بيننا أو تلاوة القرآن أو يكثر الصدقة أو بناء المساجد. يقول: قد وضع له القبول وأوتي العلم وما رأينا له كثير عمل. ثم قال: وما أظن ذلك إلا بسريرة بينه وبين ربه. في سر بينه وبين الله تعالى، وبالتالي مكن الله جل وعلا له في مثل ذلك. الإمام البخاري لما قرأت سيرته أيها الأفاضل، سبحان الله، تجد الرجل يعني فيه عجائب في تقواه وفي حرصه وفي تعبده وفي إتقانه وفي محبته لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل ما يكتب حديثا من الأحاديث في صحيح البخاري إلا ويغتسل ويصلي ركعتين ويستخير رب العالمين: يا ربي، إن كنت تعلم أن وضعي لهذا الحديث في الكتاب خير لي في ديني ومعاشي وعاقبي وأنه أنفع للمسلمين فقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه ليس كذلك فاصرفه عني واصرفني عنه. فربما صرف عن بعض الأحاديث ولم تطب نفسه أن يضعها في صحيحه، وربما توجه قلبه لبعض الأحاديث. ولذلك كان البخاري يا جماعة وعمره لم يتجاوز 15 سنة يحفظ 70,000 حديث، هذا وهو لم يتجاوز 15 سنة. فلماذا لم يضع في صحيحه إلا قرابة 4,000؟ لماذا؟ إذا كان وهو صغير يحفظ 70,000، ليش ما حفظت لنا كل هذا في كتابك يا بخاري؟ وهذا له سبب بلا شك سنطلع عليه بإذن الله تعالى. الإمام البخاري اسمه محمد ولقبه أبو عبد الله، وهو إمام المحدثين، وهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة ابن بذببثة، وآخر اسمين هما فارسيان. فذكروا أن أجداده أصلا كانوا من أهل فارس ولم يكونوا مسلمين، ثم بعد ذلك أسلم يعني أجداده القريبون وصار فيهم الإسلام. أبوه إسماعيل البخاري كان من علماء الحديث، وقد بوب البخاري أيضا في كتابه التاريخ بابا في أبيه وترجم له على أنه عالم من علماء الحديث، وأيضا ترجم له غيره من الأئمة الذين تكلموا عن البخاري وتكلموا عن نسبه رحمه الله تعالى وعن علمه، فترجم له عدد كالحافظ بن حبان في كتاب الثقات وغيره. وقالوا إنه قل أن تجد من المحدثين البارزين من يكون هو وأبوه كلاهما من كبار المحدثين. إسماعيل البخاري كان من كبار المحدثين لكنه لم يترك مؤلفا مشهورا، وبالتالي لم يشتهر. ابنه محمد هو الذي اشتهر. يقول بعض أصحابه أحمد بن حفص يقول عن إسماعيل البخاري الذي هو أبو محمد البخاري الذي نحن نتكلم عنه اليوم، يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله والد محمد البخاري صاحب الصحيح عند موته، فقلت له: كيف تقبل على الله؟ يعني ما هو شعورك؟ هل أنت محسن الظن؟ فقال: والله لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما حتى من شبهة. يقول: فتصاغرت نفسي عند ذلك. فكان محمد البخاري أصلا الذي هو صاحب صحيح البخاري أصلا تربى عند هذا الرجل الصالح الذي يتق الله تعالى فيما يطعم ولده ويتعبد لله تعالى بذلك. ولذلك يعني إطعام الولد الأب وصلاحه وإطعامه الحلال لأولاده هذا فيه أثر على الأبناء. ذلك أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى قالوا: كان أبوه يمنع أمه أن تدع غيرها يرضعه خوفا من أن يكون غيرها من النساء قد أكلت طعاما حراما أو كسبا حراما، فلا يريد أن يرضع الولد بحليب فيه شبهة. فأقبلت امرأة يوما إلى امرأته، ودخلت الزوجة اللي هي أم أبي المعالي الجويني دخلت البيت لتحضر لها طعاما، فبكى الولد فأخذته هذه الجارة الزائرة وأرضعته، فدخلت الأم وأخذت الولد منها وقالت: إن أباه ينهاني عن ذلك، ليتك لم تفعلي. فمضت السنين بعد ذلك، فكان أبو المعالي الجويني إمام الحرمين كان قد أوتي جدلا وقدرة على المناظرة لا يشق له غبار. قالوا فكان أحيانا تأخذه يعني يرتج عليه يلتبس عليه الكلام ويضطرب، فكانوا يقولون مما ذاك؟ يقول لعله من آثار تلك الرضعة، يمكن تلك الرضعة ما كانت حلال 100% وبالتالي تظهر آثارها عليه. ودل ذلك على أن مثل ما قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا، صلاح الأب بلا شك وكسبه الحلال. ولذلك يقول أبو البخاري رحمه الله يقول ما أعلم أني أن من مالي لا مال حرام ولا مال شبهة، وبذلك تربى البخاري في مثل هذا البيت المبارك. أم البخاري كانت امرأة صالحة، وإن كان التاريخ لم يحفظ لنا اسمها. ولد البخاري وهو كفيف البصر لا يرى، فكانت أمه تبكي الليالي الطوال وتدعو الله تعالى أن يرد بصر ولدها إليه، وفي كل ليلة تدعو الله تعالى. قالوا فرأت في المنام ليلة من يقول لها يا هذه قد رد الله بصر ولدك بكثرة دعائك. قالوا فأصبحت وإذا ولدها قد عاد إليه بصره اللي هو البخاري، وهذه ذكرها اللالكائي وغيره. والعجيب أن البخاري كان عنده يعني مع أنه يعني كان في صغره كفيف البصر إلا أنه أوتي بصرا نافذا. قالوا حتى كان يكتب الصحيحة، ينسخ الصحيح ويكتب الأحاديث ويسود المسودات على ضوء القمر. أحيانا ما عنده مال ليشتري به زيتا للسراج أو شمعا أو كذا، فكان يخرج وعلى ضوء القمر يكتب الأحاديث. هذا يدلك على قوة بصره النافذ بعدما كان كفيف البصر. هذا من استجابة الله تعالى لها. ولد البخاري رحمه الله تعالى في بخارى، هي معروفة إلى اليوم، هي من بلاد خراسان، واليوم يعني دخلت في ما يسمى بالاتحاد السوفيتي ونحوه. وتربى في هذا البيت الصالح، وكان طالبا للعلم منذ أن كان صغيرا. ولد في سنة 194 للهجرة، وتربى في البداية على علماء بلده، وكان يطلب عندهم العلم، وحبب إليه الحفظ منذ أن كان صغيرا. يقول البخاري عن نفسه يقول ألهمت الحفظ وأنا صغير في الكتاب، يعني ربما عمره 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات وألهم الحفظ، صار يحفظ بشكل كبير. وهذا أيها الإخوة ليس موجودا فقط في عصرهم، إلى اليوم. أنا كنت قبل فترة في القريات وكان عندهم مسابقة في حفظ السنة، ورأيت طفلا صغيرا عمره والله 7 أو 9 سنوات نسيت يحفظ القرآن والبخاري ومسلم كلها، وعمره لم يتجاوز إما 7 وإما 9. فلا يزال إلى اليوم يعني أذهان الناس لا تزال تحتمل مثل هذا الحفظ. فيقول البخاري يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا صغير. قيل كم كنت؟ قال كنت دون 10 سنين. وكان دون 10 سنين يحضر دروس، ولذلك حضر مرة عند الإمام العلامة الداخلي، وكان الداخلي هذا من كبار المحدثين، فتحدث الداخلي وكانت الحلقة مليئة بالمحدثين وطلبة العلم الكبار، فجعل يتحدث ويسوق السند ثم يذكر الأحاديث. فقال الداخلي هذا حدثنا فلان عن فلان عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فالبخاري وهو 10 سنين قال يا شيخ إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، أنت تقول سفيان روى عن أبي الزبير وأبو الزبير روى عن إبراهيم، أصلا أبو الزبير وإبراهيم هذا بينهم سنين طويلة لا يمكن يروي عنه. فتعجب الشيخ قال بل روى عنه، قال لم يروي عنه. تخيلوا 11 سنوات ويعترض على الشيخ الكبير أمام الناس، قال لم يروي عنه، قال بل روى، قال لم يروي عنه، ارجع إلى أصلك، ارجع للكتاب، لا تحدثنا من حفظك. قال فقام الشيخ ودخل وأخذ الأصل، جاء صار التحدي، وجاء بالكتاب ووضعه فقرأ، ثم قال للبخاري ما تقول؟ قال أقول إنه لم يروي عن إبراهيم. قال صدقت والله يا غلام، لم يروي عن إبراهيم، هو هكذا عندي في الأصل. وإذا الشيخ نفسه قد أخطأ في ذلك. قيل للبخاري كم كان عمرك لما رددت عليه؟ قال كنت ابن 11 سنة. فهو رحمه الله تعالى منذ صغره كان قد برز. وكان أيضا البخاري قد عاصر عددا من يعني العلماء والمشايخ، قد عاصروه حتى في أثناء صغره، حتى من ضمن هؤلاء يعني الذين درسوه في صغره علماء أكابر من صغرهم كانوا بارزين، منهم محمد بن سلام البيكندي. محمد بن سلام البيكندي هذا في قصة مشهورة عنه، وهو أنه كان في أثناء طلبه للعلم يكتب الحديث، قالوا فانكسر قلمه وخاف أن يفوته شيء من الشيخ، فصاح في الناس قال قلم بدينار. طبعا الدينار ربما يشترى به 100 قلم، مثل اللي يقول من قلم ب1000 ريال، قال قلم بدينار. قال فالطلبة اللي يكتبون رموا إليه أقلامهم، قال فأخذ قلما منها وأكمل كتابته ثم أعطاه دينارا. هذا الشيخ الذي كان بهذا الحرص هو من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى في بخارى، ومنهم أيضا عبد الله بن محمد المسندي وإبراهيم الأشعث، وجمع من هؤلاء كانوا كلهم شيوخا للإمام البخاري. يقول سليم بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام البيكندي اللي هو أحد شيوخ البخاري، فقال لي لو جئت قبل قليل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قلت أين هو؟ قال قد خرج، حضر الدرس وخرج. قال فخرجت في طلبه حتى لقيته، قلت أنت الذي تقول أحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم وأكثر من ذلك، ولا أجيئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم. أقول لك هذا عن جابر، وأقول لك تراه ولد سنة كذا وكان يسكن كذا، هذا عن فلان من ثقيف تراه ولد كذا ويسكن كذا، يحفظ أيضا وفاتهم مواليدهم ووفاتهم ومساكنهم. ثم قال ولست أدري حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا وله أصل، أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون فكان محمد بن سلام البيكندي يقول إني في الدرس مطمئن، يلقي الدرس مطمئن ويحدث الطلبة، يقول فإذا دخل البخاري أخذتني رعدة. هذا هو البخاري عمره 11 سنة، هل يرد على الداخلي وعمره دون 10 سنين والداخلي أقوى من محمد بن سلام؟ يقول أنا أحدث ألقي الدرس فإذا دخل البخاري شفت الصغير هذا داخل أخذتني رعدة، يعني أخذتني رعدة ليس لضعف العلم لكن لي ما يدقق البخاري من شدة حفظه، يدقق على من يتكلم في سوقه للأسانيد وفي ضبطه للمتون وفي غير ذلك. وطبعا كلام مشايخ الذين درسوه يعني هو فاقهم بلا شك، لكن كلامهم عنه كثير في مدحه وفي الثناء عليه. البخاري رحمه الله تعالى رحل صغيرا في طلب العلم، وكان العلماء في السابق من القديم يبدأون أول ما يبدأون في طلب العلم على مشايخ البلد، ثم بعد ذلك إذا ضبطوا أحاديث أهل البلد انتقلوا بعد ذلك يطلبون العلم في غيرها. البخاري بدأ ببخارى ولبث فيها منذ أن كان صغيرا حتى وصل عمره إلى 16 سنة وهو يطلب العلم في بخارى، حتى استقر له الأمر وضبط العلم، فخرجت به أمه وأخوه، خرجوا به إلى مكة للحج، جاءوا به من هناك من بخارى جاءوا به إلى الحج وعمره 16 سنة، عمره 16 سنة حجوا وعادت الأم والأخ، وبقي البخاري 4 سنين في الحجاز يتنقل ما بين مكة والمدينة وما حولها يطلب العلم على مشايخ أئمة ذلك البلد وهو بذلك السن الصغير، وكان يرسلون إليه نفقة مع من يتيسر، يعني شخص طالع للعمرة يعطون نفقة للولد تكفي 6 أشهر 7 أشهر، ناس جاءوا للحج يعطونهم نفقة وصلوها للبخاري حتى تصل إليه. فأصابه مواقف أثناء ذلك، يعني يقول عن نفسه، يقول تأخرت علي نفقتي أياما وفني ما عندي، قال فكنت آكل العشب، يأتي للعشب ويقطعه ويطبخه ويأكله من شدة الجوع، وكان عزيز النفس لا يسأل أحدا. قال وغاب أياما عن الدرس فسأل عنه أصحابه وجاءوا وطرقوا عليه الباب، قالوا أنت في البيت؟ أنت حي؟ قال نعم. قالوا افتح لنا؟ قال لا أستطيع. قالوا لما؟ قال ليس علي لباس، قد بعت لباسي في طعامي وشرابي. قال فذهبوا وجمعوا مالا وشروا يعني بينهم وشروا له ما يستر به نفسه وخرج معهم في طلب العلم. سبحان الله، يقولون من لم يكن له حرقة في البداية لم يكن له نفع في النهاية. الإنسان الذي يتعب مثل هذا التعب ويضنك بلا شك أنه إذا أحسن النية كان له تأثير. لبث 6 سنين في ما بين مكة أكثر من 4 سنين، لبث 6 سنين، ثم خرج إلى البصرة، ثم خرج إلى الكوفة، وكانت يعني فيها من العلماء والأئمة الكبار الشيء الكثير، وأخذ يسجل عن هؤلاء جميعا ما عنده من حديث، طبعا يسجل عنهم ويحدث أيضا، يعني كان هو أثناء تسجيله لهذه المعلومات هم أيضا يستفيدون منه فيما يحدثهم به. وكان رحمه الله تعالى متقنا في كل ما يسأل عنه. يقول عنه بعض أصحابه وهو الحافظ أحمد بن حمدون، يقول: رأيت البخاري وهو شاب في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان، قال: ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل، يقول لفلان روى عن فلان ويجاوبه، يقول: نعم روى. طيب فلان هل روى عن فلان؟ لا لم يروي، لأنه مثلا كذا. طيب ما علة هذا الحديث؟ ما هو السند صحيح؟ يقول: علته أنه شاذ لأن فيه رواية كذا وكذا. يقول: يسأل عن الأسماء الرواة وكأن يسأل عن أمه وإخوانه من شدة إتقانه لهم. يقول: فوالله إنه يمر بالجواب كالبرق كأنه يرى قوله الله واحد من شدة إتقانه لها. ومن تلاميذ البخاري طبعا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبين الإمام مسلم وبين البخاري مواقف كثيرة جعلت الإمام مسلم يعجب أشد الإعجاب بالبخاري من كثرة علمه وسعة معرفته بالرجال والأسانيد وتخطئته لهذا وتصويبه للآخر، كما سيأتي معنا شيء من هذا. وإن كان الإمام مسلم أيضا ذكر يعني عددا من المواقف بينه وبينه. البخاري رحمه الله تعالى اشتهر من بين كثير من المحدثين بعفة لسانه، يعني لما تقرأ مثلا لبعض المحدثين يسأل مثلا: ما تقول في فلان الراوي فلان؟ فيقول: هذا كذاب. طيب وفلان؟ لم أرى أكذب منه. وفلان ثقة. وفلان اتركوه هذا وضاع. وفلان لا يدري ما يخرج من جوفه. وفلان، يعني في بعض العبارات قاسية وهي صحيحة تنطبق عليه. لما يصير واحد يألف أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي ستقول إنك كذاب. البخاري رحمه الله تعالى كان يحتاط حتى في ألفاظه التي يتكلم بها، يتحرج من أن يتكلم أحيانا بكلام فيه قسوة يخشى أن يكتب عليه غيبة. فكان يقول: اتركوه، ما يقول كذاب وضاع هذا أكذب واحد في المدينة يؤلف الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، لا اتركوه. إذا قال اتركوه معناه أكذب واحد لا تأخذ منه حديثا. أو يقول مثلا: أنكره الناس، الناس يعني العلماء الذين التقيت بهم أنكروا عليه أحاديثه. أو يقول: متروك، أو فيه نظر، أو سكتوا عنه. ومن النادر أن تسمع من البخاري كلمة وضاع أو كذاب. ولما قرأها بعضهم له في كتابه في التاريخ قالوا: طيب أنت يا البخاري قلت في بعض الناس وضاع. قال: لم أقله من نفسي، إنما حكيته عن غيري، ما قلت أنا أنه وضاع، قلت قال فلان إنه وضاع، تحرجا من أن يتكلم في هؤلاء. البخاري رحمه الله تعالى كان حريصا أيضا على سمعته بين الناس، هذا محدث، والمحدث إذا شك الناس في صدقه لم يقبلوا منه. يعني لو شكوا في صدقه في المال أو في غير ذلك قالوا: أنت غير ثقة، كيف نقبل أنك تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن ذلك ما اشتهر أن أحد المحدثين دخل أحد البلدان يريد أن يلتقي بشيخ كبير، فقيل له هو في بستانه، فذهب إلى البستان بيسأل عن أحاديث. يقولون: فلما جاء وإذا هذا الشيخ في البستان يدعو الناقة لتقبل إليه وهي تأبى، وكل ما اقترب منها تفر، فرفع ثوبه وجعل يشير لها كأن في طعام، فأقبلت الناقة إليه فتعلق بخطامها. فقال هذا الطالب، قال: الآن هذا الشيخ يكذب على الناقة ويوهمها أنه وضع طعاما وهو لم يضع، كيف آمن ألا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تركه ومضى. فكانوا يشددون في مثل ذلك. الإمام البخاري كان يشدد فيما هو أبعد من ذلك حتى سمعته يخاف عليها. ركب يوما البحر وكان معه في تلك الرحلة كل ما جمع من أموال لأجل أن يعطيه الوراق اللي ينسخون له، ولأجل أن يحسن إلى بعض الطلاب، ولأجل، وكان معه 1000 دينار. 1000 دينار هذه ثروة عظيمة، معك 1000 دينار ذهب. فكان يخبئها مع خوفا ممن في السفينة، يعني ربما اعتدوا عليه وأخذوها. فكان بجانبه رجل يؤانسه ويجالسه ويلاطفه وكذا، فكأن البخاري ارتاح إليه. ومع الكلام كل واحد يسأل الثاني: أنت إلى أين تذهب؟ طيب معك نفقة تكفيك؟ مع سواليف عادية. أثناء الكلام علم ذلك الرجل أن البخاري معه 1000 دينار مخبأها. يقولون: فلما ناموا تلك الليلة قام ذلك الرجل نصف الليل يصيح، يصيح بأعلى صوته ويبكي. قام الناس قالوا: ما بالك؟ قال: سرقت مني 1000 دينار، ومن علامتها أن كيسها لونه، أن كيسها لونه كذا وكذا، ومربوط بخيط لونه كذا وكذا، وهو يعني وصف الكيس اللي مع البخاري. قال: فاستيقظ الناس على صراخه، وهي سفينة صغيرة ما هي باخرة، استيقظ الناس على صراخه والرجل يبكي وينوح ويقول: فتشوا من في السفينة، فتشوا من في السفينة، أكيد السارق موجود معنا، وين بيفر يعني؟ قالوا: فأقبلوا يفتشون الناس. فعلم البخاري أنها أمام أمرين: إما أنها بتؤخذ منه وبيتهم أنه حرامي وتساء سمعته ويشتهر عنه ذلك، ويكون كل ما طلب من علم خلاص الآن أنت لست عدلا ولا ثقة، كيف نأخذ منك؟ وإما أن يحلف ويقسم أنها له وسيصدقه بعضهم ويكذبه آخرون، لأنهم قد يقولون: طيب هي لك، لكن والله ما ندري، يمكن، لكن ما دام ما عنده بينة صدقناك، لكن سيقع في قلوبهم شيء وسينقل هذا عنه. قالوا: فأخذها البخاري ورماها في البحر، وفتشوا فلم يجدوا شيئا. جاءوا إلى الرجل ولاموه، قالوا: أنت فزعتنا من نومنا، يلا وين المال؟ قال: ابحثوا، وبحثوا ولم يجدوا ولا واحد معه 1000 دينار. قال: فلما سكنت الأمور جاء ذلك الرجل عند البخاري فأعرض عنه البخاري، يعني زعلان، ما له داعي أن تحتال علي بهذه الحيلة. فقال: أقسمت عليك بالله، أين المال؟ كيف خبأت؟ قال: رميته في البحر. فقال: سبحان الله، ترميه في البحر؟ 1000 دينار ترميها في البحر؟ فقال: أما تتحسر على ضياع هذا المال العظيم؟ فقال له البخاري: يا جاهل، ألا تدري أني أفنيت حياتي كلها في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف العالم ثقتي وصدقوني وأخذوا بأحاديثي، أتريدني أن أبيع ذلك كله ب1000 دينار؟ أنا جالس أبني هذه الثقة في قلوب الناس سنوات منذ أن كنت صغيرا، تريدني يطلع علي تهمة أني حرامي؟ وبالتالي لما يأتي يروي عني أحد يوضع أن فلانا مشكوك في صدقه، مشكوك في أمانته، لا والله ما أبيع هذا ب1000 دينار. فكان رحمه الله تعالى عنده ورع وعقل، وهذا يدلك أيضا أن العلم يؤثر في صاحبه حتى يؤثر في أخلاقه. يقول البخاري رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن المال: يذكر ما يذكره أبوه من أنه قال: ما كسبت مالا من حرام ولا من شبهة، قال: وأنا كذلك لا أعلم من نفسي إلا هذا. وذكروا أيضا أنه كان ربما أسلف الناس فلم يردوه فكان يسكت عنهم. وذكروا أيضا من عبادته الشيء الكثير، من ذلك ما اشتهر عنه أنه كان في بستان يحدث بعض أصحابه، قال: فقام يصلي النافلة، ففي أثناء صلاته النافلة كان عليه رداء، فأقبل زنبور، وهو ذكر النحل، وجعل دخل تحت الإزار وجعل يقرصه مرارا والبخاري يصلي. قال: فلما انتهى من صلاته مد رجله وإذا فيها نتوءات وورم، يعني كل القرصة من هذه القرصات مؤثرة في الساق. فقال: انظروا ماذا أصابني، يقول لأحدهم وقد كشف عن ساقه. قال: فعددتها وإذا 21 قرصة، قلت: سبحان الله ما صبرك. قال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. طبعا هو يستطيع أن يقطع صلاته كلها للحاجة، هذه نافلة، فما بالك بأن يعجل صلاته، لكن الرجل أراد أن يتم صلاته كاملة ولا يريد أن يكون في شيء من ذلك. أيضا كان صاحب خلق عظيم، دخلت مرة جارية عنده ودخلت إلى البيت، وكانت بيوتهم صغار ومليئة كتب، ما كان البيت كبيرا وفيه المكتبة على جنب وكذا، لا، البيت أصلا كله أحيانا غرفة واحدة أو غرفتين. فدخلت الجارية لحاجة فعثرت في المحبرة وسقطت انسكب الحبر على الأوراق يعني خربت عليه. قال فالتفت إليها وقال كيف تمشين؟ يعني ما تعرفين تمشين؟ كيف تمشين؟ قالت إذا لم يكن تركت لنا طريقا كيف أمشي؟ الحين هذه الخادمة الأمة المملوكة ترد هذا الرد على سيدها، تقول أنت خليت طريق في البيت، أنا كل ما لفيت وجدت محبرة ولا كتاب، وين أمشي؟ أطير؟ تقول وهل تركت لنا طريقا حتى أمشي؟ قال فبسط يده غضب، ايش هالرد هذا؟ وبسط يده ثم قبضها. قال اذهبي فقد اعتقتك لله. فقال له بعض من عنده اللي يكتبون، قالوا يا أبا عبد الله أغضبتك؟ قال نعم، لكني أرضيت نفسي بما فعلت وأرجو أني أرضيت الله. أنا غضبت لكن إن شاء الله من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أرسل إليه أيضا بعض أصحاب أبيه بتجارة بضاعة، قال له بعها وخذ ربحها لك، يعني رجع لي رأس المال والربح خذه لك. فجاءه أول ما وصلت البضاعة تسامع الناس أن هالبضاعة وصلت عند البخاري، فجاء إليه مجموعة من التجار وأربحوها فيها 5000 درهم. فقال ايتوني من غد لأنظر، يعني خلوني أفكر في الموضوع أشوف، هي لسه ما وصلت إلا قبل وقت يسير، يعني ايتوني من غد وأنظر. قال فجاءه من غد في الصبح تجار آخرون لم يكونوا علموا بها، تجارة وصلت في الليل والتجار يعني الشطار النابهون علموا بذلك وجاءوا، ورب قالوا هذه 5000 درهم. البقية جاءوا من غد تسامعوا وهم في دكاكينهم في بضاعة جاية وجاءوا، قالوا احنا بنعطيك 10000 واعطنا إياها. قال فأخذ يفكر، قال والله لما ذهب أولئك البارحة نويت في قلبي أني إذا جاء من غد أبيعها لهم ب5000 بربح 5000، ولا أريد إذ نويت نفع مسلم أن أغير هذه النية، فخلاص أنا سأبيعها بربح 5000 ولا أريد هذه 10000. فهذا من يعني ورعه رحمه الله تعالى ومن خشيته. من ورعه أيضا كان مرة يحدث على طلابه، وكان من بينهم أبو معشر الضرير رجل كثيف، فانتهى الدرس فناداه البخاري وجلس معه على جنب. هذا الرجل عنده ورع غريب البخاري، وقف معه على جنب قال له يا أبا معشر، أنا يكلم واحد من طلابه وهالطالب له الشرف أن البخاري جلس جنبه، قال يا أبا معشر، قال لبيك، فرحان أن البخاري يحدثه. قال اجعلني في حل يا أبا معشر، سامحني. قال لما؟ من أي شيء؟ هذا كفيف، من أي شيء؟ قال رويت يوما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحدثكم رويت حديثا، فنظرت إليك وقعت عيني عليك وقد أعجبت به، أنت كفيف وجالس وأعجبك الحديث فجعلت تحرك رأسك ويديك، يعني مبسوط من الحديث عظيم، فأنت مع يعني الجو أخذك مع الحديث فأخذت تحرك رأسك ويديك يعني مبسوط بالحديث. قال فتبسمت في نفسي فخشيت أنه نوع غيبة لك، سامحني. هذا الشيخ يقول لأبي معشر، وهذا هو ما تكلم ولا حدث بذلك أحدا، مجرد بس أني ضحكت عليك وأنت تهز رأسك فسامحني. قال أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. وكان في المسجد يوما فرجل من الجالسين في المسجد حرك لحيته فوجد فيها قذات، يعني إما مثلا شعره من مسواك أو شيء مما ينشب ربما في اللحية، الرجل أخذها كذا ورماها على الأرض. فرآه البخاري ورآه بعض أصحابه اللي جالسين، بعض أصحاب البخاري اللي كانوا يراقبون حركاته. فلما انتهى المجلس وقاموا تأخر البخاري حتى إذا قام الناس كلهم حتى صاحبه قام وهو يراقبه، قام البخاري إلى موضع ذلك الرجل وأخذ هذه القذات وأخرجها إلى خارج المسجد. يقول كيف تطهر لحيتك وتدنس المسجد؟ لو كل واحد ألقى في المسجد قذات أصبح المسجد مليئا بالقاذورات. فكان رحمه الله تعالى عنده نوع تعظيم لله جل وعلا ولآياته وشعائره. البخاري رحمه الله تعالى لم يضع حديثا إلا عمل به، في صحيحه، ويقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكان قد حبب إليه الرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعلم الرمي، فخرجوا يوما يرمون عند نهر، وكان عند هذا النهر بعض الأوتاد الخشب التي يربط فيها أصحاب القوارب قواربهم، وتد خشب موضوع في على اليابسة يربطون في حبل والقارب في النهر، فجعلوا يرمون، وكان البخاري لا يكاد يخطئ، قالوا فرمى فأصاب ذلك الوتد وفرقه فلقتين، انكسر الوتد، طبعا صاحب الوتد ما يدري يعني. قال فلما يعني انتهوا من الرمي والتدرب عليه أقبل إلى أحد أصحابه وقال: يا فلان، يا أبا جعفر، لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ فقال وهو يتنفس الصعد ضايق صدره، قال: تذهب إلى صاحب القنطرة وتقول إنا أخللنا بالوتد، تروح للمسؤول تقول: ترى الوتد هذا كسرنا، فإن شاء أصلحناه له، نجيب وتد بداله ونضعه، وإن شاء أعطينا له ثمنه ويجعلنا في حل مما فعلنا له في الورع. فذهب هذا إلى صاحب القنطرة وقال: ترى في واحد منا. قال: من هو؟ قال: البخاري. قال: البخاري رمى وتدي وكسر. قال: نعم. قال: يا ليت رمى كل الأوتاد، هذا الرجل مبارك وصالح ونخدمه بأعيننا، قل له هو في حل، هو في حل. يقول: فرجعت إليه قلت له: إنه يقول كل ما أملك لك فداء، لو كل الأوتاد كسرها ما غضب عليك، ما دام إنها أنت من محبته لك. قال: فتهلل وجهه وسر، وقرأ علينا في ذلك اليوم 500 حديث. هم كان يا الله يقرأ عليهم 50 60، ذاك اليوم انشرح صدره وقرأ، يودهم كل يوم يكسر وتد، وقرأ عليهم 500 حديث وتصدق ب300 درهم. شوف الرجل يعني. لذلك يا إخواني، يعني هذا الرجل الذي بهذا الصلاح وبهذا العلاقة اللي بينه وبين الله، هذا سر من الأسرار التي يميزه الله تعالى بها عن غيره. البخاري رحمه الله تعالى عاد إلى بخارى بعدما طلب العلم وصار له ظهور ومكانه، عاد إلى بلدته بخارى في أمه وفي إخوانه، فأرسل إليه حاكم بخارى الأمير خالد بن أحمد الذهلي، وكان حاكما واليا على بخارى، قال له: إذا خلصت درسك تعال عندي في القصر حدثني أنا وأبنائي. فرد عليه البخاري قال: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من ذلك، أجل من أن يحمل إلى السلاطين، تعال إذا تريدني في شيء آخر آتي إليك، لكن تقول تعال سمعني الأحاديث، أنت تعال المسجد، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه، ما هو به اللي يجي يحدث على الناس. قال له: فاجعل لنا مجلسا إذا انتهى الناس، أنت عندك ناس يحضرون معك، إذا انتهوا وتفرقوا في المسجد ما في مشكلة، لكن لي أنا وعيالي لوحدنا. قال: لا والله لا أفعل، أنا وقتي كله للتعليم، يأتي واحد بيجلس وأقول: لا تسمع معنا، يسمع فقط هؤلاء الثلاثة، وماذا ينفع هذا؟ فأبى عليه ذلك. قال: فحقد عليه خالد بن أحمد الذهلي هذا الأمير، أمير البلد، ورأى أنه يعني أهانه بشيء، وجعل يكيد له المكائد كل يوم وراء الآخر، والبخاري يخرج من بخارى يحدث ويرجع إليها، يخرج إلى الديار التي حولها، وكان كلما دخل إلى مكان صار له موكب، الناس يفرحون به ويجلونه ويحترمونه ويفرحون به، وكان له قوة حفظ يعني يتعجب منها الناس تعجبا عظيما. وذكروا في ذلك أشياء كثيرة من القصص، سأسوق لكم يعني بعض ما فيها. يقولون: دخل رحمه الله تعالى مرة في جامع البصرة، فقام من قام قال: يا أهل البصرة، هذا البخاري، واجتمعوا إليه، قال له: حدثنا. قال: سأحدثكم يا أهل البصرة بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها وهي ليست عندكم، يعني بقول لكم شيخكم فلان روى الحديث الفلاني، وهذا الحديث الذي رواه شيخكم سأسوقه لكم بسند آخر، أنتم تحفظونه عن شيخكم عن فلان عن فلان إلى رسول صلى الله عليه وسلم، أنا حتى أعطيكم شيء جديد سأروي لكم عن شيخكم نفسه لكن بمروي آخر له عن شيخ آخر، أنا حافظ أحاديث شيوخكم أكثر منكم. قال فجلس وجعل يقول: حدثني فلان عن شعبة عن منصور عن كذا، ثم قال شيخكم حدثكم عن منصور، فخذوا الحديث الآخر عن شيخكم عن غير منصور. حافظ سند شيخهم اللي حدثهم به، والسند الثاني الذي شيخهم يحفظه ولم يحدثهم به. شو من شدة يعني من شدة حفظ. يقول وأعجب الناس به وكان صاحب عقل، حتى قال بعض أصحابه والله ما رأيت في الدنيا أقوى من هذا الرجل ولا أزين علما ولا أكثر مشيخة يعني وقارا في التعامل مع الناس. يقول وكان البخاري في صغره في البصرة، في صغره يعني لما كان عمره قريب من 20 تقريبا أو جاوزها بقليل، لأنه نزل في مكة عمره 16 سنة، جلس 6 سنوات ثم ذهب إلى البصرة، ربما كان عمره 23 تقريبا. يقولون فلبث ليس معه أوراق، يحضر عند الشيخ هكذا، فأقبل إليه بعض من عنده بعد 16 يوما، قالوا له سماعك لا يعتد به، أن تسمع سماعك الأحاديث اللي تحفظها ترى لا يعتد بها، يعني ستعتبر ضعيفة. قال لماذا؟ قالوا ليس معك كتاب، أنت ما تسجل الأحاديث وتكتب، ليس معك كتاب. قال إن شئتم ذكرت لكم ما حدث به الشيخ منذ بدأنا. قالوا افعل. قال فجعل يحدثهم بما حدثهم به كل المشايخ، درس الفجر ودرس الظهر ودرس المغرب يحضرونها كلها. قال فحدثهم 15,000 حديث عن ظهر قلب، حتى صاروا يصوبون ما في كتبهم من حفظه، وهذا من قوة حفظه رحمه الله تعالى. والقصة المشهورة عنه أيضا التي حصلت في بغداد لما أرادوا أن يمتحنوه وأعدوا له 10 محدثين، وكل محدث حفظوه 10 أحاديث ولبسوا أسانيد بعضها على متون الأخرى، يعني مثلا عن عن عن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يأتون بهذا السند ويأخذون المتن الحديث ويضعونه لحديث أصلا رواه أبو هريرة، ويأخذون أبا هريرة ويضعونه لهذا الحديث، يأخذون السند ويحطون له متن لخبطوها. ثم جاءوا إلى البخاري وقال أنت تزعم أنك عالم حديث وتحفظ، ها امتحان عند الخليفة. قال ما عندكم؟ قالوا له عندنا أحاديث اسمعها منا أخبرنا. قال فجلس، فبدأ الأول من العلماء وقال حدثنا فلان عن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. البخاري يعرف السند ويعرف الحديث، لكن يعرف أن هذا الحديث لم يروى بهذا السند، مروي بسند آخر، وهذا السند مروي به حديث آخر ما هو بهذا. فقال لا أعرفه، فجعل الناس العامة ما يدرونها حيلة، ينظر بعضهم إلى بعض هذا ما يعرف. ثم قال الثاني وحدثنا، وساق الأول 10 أحاديث والثاني 10، وساقوا 100 حديث وكلها يقول لا أعرفه، لا أول مرة أسمع به لا أعرفه. قالوا تزعم أنك عالم وتريد مجلسا في المسجد وتحدث الناس وأنت ما تحفظ؟ فقال أحفظها على غير ما ذكرتموها. قالوا كيف؟ قال أما أنت فقلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا خطأ، بل حدثكم فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، انتهينا من الأول. وقلت في الحديث الثاني حدثنا وصار يقولون ما ندري، نعجب من حفظه للأحاديث الغلط والأسانيد الغلط ثم تصويبه لها، أم نعجب من حفظه للصواب؟ يعني هو يا جماعة ما قال أنا بعطيكم الأحاديث بالسند الصحيح اللي أحفظه، لا، قال أحاديثكم اللي الآن حدثتم بها بالأسانيد سأسوق لكم أسانيدكم الخطأ وأصححها لكم. هذا من أعجب ما ذكر عنه رحمه الله تعالى. وأيضا في سمرقند اجتمع 400 محدث، وطبعا لما نقول 400 يعني الأعداد كبيرة كانت في الحديث، ترى كان الأمة يا جماعة في أيام يعني في تلك الأيام وما بعدها وإلى يومنا هذا لا يزال فيها بركة، كان عندها من العز والعلم والتقدم الشيء الكثير. يعني في عهد البخاري في بغداد طلع مرسوم من الخليفة ألا يشتغل بالطب إلا من اختبره طبيب الخليفة في بغداد بس، يقولون فتقدم للاختبار 800 طبيب، هذا في عصر البخاري يعني في القرن الثالث من الهجرة في عام أقل من 300 للهجرة. قال وكان هناك أطباء لم يختبروا لأنهم جاوزوا القنطرة خلاص، يعني الأطباء الكبار ما اختبروهم، هذا بس الأطباء الصغار، فما بالك بالمحدثين كم سيكون عددهم. اجتمع 400 حديث وعند البخاري في سمرقند، وأدخلوا أحاديث أسانيد الشام في أسانيد العراق وأسانيد العراق في أسانيد، لخبطوا الأسماء، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وجاءوا بالأحاديث هكذا جزافا من غير شيء. يقول: وجعلوا يقولون له: ها أعطنا الصواب. قال: فيسوقه لهم والله ما وجدوا عليه سقطة لا في حديث ولا في متن. يقول البخاري: يقول تذكرت يوما الرواة عن أنس وأنا أريد أن أنام، جلست أفكر في أنس بن مالك ما الذي رواه عنه. قال: فجاء في عقلي في ساعة واحدة 300 نفس أعرف أسماءهم كلهم رووا عن أنس رحمه الله تعالى. البخاري كان أيضا يفتي في صغره، وكان عنده عدد كبير من الطلاب، وكان رحمه الله تعالى أيضا له وجود في كما ذكرت في البلدان، ويحاول أن يرجع إلى بخارى وسمرقند وما حولها لأنها بلده الأصلي. فرجع مرة ثانية إلى بخارى، ومر في أثناء رجوعه إلى بخارى ببعض البلدان، وكان خالد بن أحمد الذهلي هذا قد حقد عليه، فبدأوا يركبون عليه فتاوى. يعني سبحان الله، اليوم لما يركبون على شيخ فتوى وينشرونها عنه ويبدأون يضحكون عليه هو أفتى بذلك، ركبوا على البخاري فتوى بأنه أفتى بأن الطفلين إذا رضعا من لبن شاة واحدة صار أخوان من الرضاعة، وصاروا يحدثون به عند الأمراء والأمراء يضحكون، هذه فتاوى البخاري ويضحكون عليه، مثل ما ينشر اليوم مع الأسف جهاد المناكحة وما مناكحة، هالخرابيط اللي تركب على مشايخ لأجل أن تفسد نظرة الناس إليهم. أثر هالموضوع من قديم، وصاروا يريدون أن يفسدوا نظرة الناس للبخاري، فصاروا يركبون أحاديث، وإذا الرجل حافظ ما استطاع يقولون هذا ما يحفظ وهذا يلخبط، فركبوا عليه فتاوى، وصاروا في المجالس يتضاحكون: سمعتم آخر فتوى للبخاري؟ يقول: إن الطفلين إذا شرب من لبن شاة واحدة صاروا أخوان من الرضاعة، ويضحكون عليه. والبخاري رحمه الله تعالى كان ينفيها، لكنها دبرت عليه من بعض مبغضي. استمر البخاري رحمه الله تعالى على علمه وعلى حديثه وعلى تعليمه للناس، ولكن يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لا يمكن الرجل حتى يبتلى، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وصل عمر البخاري تجاوز 60 بقليل، هو لا يزال في قوته وفي يعني نشاطه، ويحدث ويحفظ ويفتي الناس، عالم الدنيا يعني إلى يومنا هذا، هو من علماء الزمان الذين لا يشق لهم غبار. فاشتد حقد خالد بن أحمد الذهلي عليه، رأى الناس قد اجتمعوا عنده وصار كأنه هو الأمير دونه، فأقبل إلى رجل اسمه حريث ابن أبي الورقاء، قال له: ركب عليه قضية. حريث هذا مع الأسف كان طالب علم شيخ، ولما يجي يركب فتوى أو قضية على شيخ مثله يعرف من وين يدخل. فركب عليه أن البخاري رحمه الله تعالى يقول إن ألفاظ القرآن مخلوقة، القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، فافتروا عليه أنه يقول إن القرآن مخلوق، والبخاري ما قال ذلك رحمه الله تعالى، وألف كتابا في ينفي مثل هذا عنه. قال: فظهر هذا وأقبل إليه بعض الناس يضربونه: كيف تقول بهذا العقيدة الفاسدة؟ وكيف؟ وطردوه من بخارى. قال: فخرج وقال: اللهم أرهم ما قصدوني به، اللي افتروا علي، أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهليهم، يا الله مثل ما تسلطوا علي سلط عليهم وعلى عيالهم وعلى أهلهم. وخرج من بخارى مطرودا منها من بلده. وسبحان الله لم تمضي أيام وإذا بخالد بن أحمد الذهلي حاكم بخارى مبسوط طبعا هو طرد البخاري، وإذا به يأتي الأمر من الخليفة ويفصل من إمارته ويطاف به على أتان أنثى الحمار وهو مقلوب مسود الوجه، يطاف به يجلد ويذل ويحبس أمام الناس حتى مات في سجنه. وابتلي حريث بن ورقاء في أهله في أمور سيئة جدا ذكرت لها قصص، ابتلي في بناته في زوجاته في جواريه، ابتلي بلاء عظيما، وكل من سبحان الله كاد للبخاري وجد نتيجة ذلك إما في نفسه أو في ولده أو في أهله. من عادى وليا فقد آذنته بالحرب. خرج رحمه الله تعالى إلى قرية اسمها خرتنك، قريبا من سمرقند، وبقي فيها قرية يحدث الناس. أهل سمرقند أكبر من خرتنك، فصاروا يراسلونه يقولون يا بخاري، أنت عالم كبير، تجلس في قرية ما فيها إلا ربما مسجد أو مسجدان وعدد قليل، تعال عندنا وتعلم العلم وانشر علمك، نحن لسنا بخارى، نحن سمرقند، تعال عندنا وعلم الناس. فكان يتردد وكان يصلي ويبكي. يقول بعض أصحابه، يقول عبد القدوس بن عبد الجبار، يقول سمعته ليلة وقد فرغ من صلاته عند أحد أقرباء السكن، يقول اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال فما تم شهر حتى قبضه الله إليه. أهل سمرقند كانوا خلال هذه الأثناء يدعون تعال عندنا، فعزم يوما على أن يخرج عندهم، بيطلع من خرتنك هذه القرية الصغيرة بيطلع إلى سمرقند أكبر وأوسع، والطلبة يأتون من كل مكان وفيها منافع لهم. فلبس خفيه وشد على نفسه عمامته وأقبل إليه بعض أصحابه ليخرجوا معه، هو قوي يعني ما ليس شيخا كبيرا. يقولون فلما أراد أن يركب الدابة قال أعيدوني قد ضعفت عن ذلك، أنا أحس أن جاني شيء أضعفني، ما أقدر أني أركب الدابة. قالوا يعني أنت في قوتك ونشاطك. قال أعيدوني قد ضعفت عن ذلك. قال فرجع واضطجع وسال منه عرق كثير حتى مات. مات وعمره 62 سنة، وكانت وفاته ليلة عيد الفطر، يعني في آخر يوم من ليلة من رمضان، في أو أول ليلة من شوال، في سنة 256 للهجرة، وقد عاش 62 عاما إلا 13 يوما. البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر أنه ترك ذرية، يعني بحثت يعني فيما ذكره العلم في سيرته لم يذكر بأنه كان من أولاده فلان وفلان، وربما أيضا كان من أولاده كذا، لكن يعني لم يحفظ. العلماء كانوا يحفظون أحيانا المهم، يحفظون مشايخه، يحفظون طلابه، أما أن يحفظوا كم عدد أولاده ويعني كم عدد زوجاته، هذا لم يكن موجودا عندهم. هذا فيما يتعلق بالإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في علمه وورعه وطلبه للعلم وجمعه للحديث. أما فيما يتعلق بصحيح الإمام البخاري فهو كما قال بعض أهل العلم، يقول شرح البخاري دين على أمة، يعني لا بد أن الأمة تسدده كل فترة، تشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واردة في صحيح البخاري. رؤية للبخاري أو لصحيح البخاري، رؤية له عدة منامات تمدحه وتثني عليه، تثني على الكتاب. والاستشهاد بالرؤى لا بأس به، لكن لا يعتمد عليه الإنسان في اتخاذ قرارات في حياته. يعني إنسان مثلا رأى رؤية مثلا أن فلانا يفعل كذا وكذا، لا تأخذ قرارا بأن تقاطعه أو تعتدي عليه أو تتهمه أو نحو ذلك، تبقى أنها رؤية منام. لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول الرؤية تسر المؤمن ولا تغره، تسره إذا قيل والله رؤية كذا وكذا سر بها، لكن لا تغره تجعله ربما يتخذ قرارات في حياته سيئة على الآخرين، لكن لو اجتنب شيئا أو أقبل على شيء لا بأس بسبب الرؤية الصالحة. قال بعض أصحابه محمد بن أبي حاتم وراق البخاري، وراق البخاري يعني تستطيع تقول السكرتير، لأنه هو اللي يجمع أوراقه يكتب له يأخذ راتب يعني، لكن هو المرافق له، فكان يذكر عنه. قال رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد الله البخاري قدمه في ذلك الموضع. وقال النجم بن فضيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قرية والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد اللي هو البخاري ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن حفظ الله تعالى به السنة. وزيادة على مذكر، يقول أبو سهل المروزي سمعت أبا زيد المروزي، أبو زيد المروزي هو من كبار علماء الشافعية، يقول هذا أبو زيد المروزي رأيت في المنام وكنت نائما في الحرم بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ قلت له أولك كتاب يا رسول، أنت تركت كتاب ندرسه، أولك كتاب يا رسول الله؟ قال نعم، جامع محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري اللي فيه كلامي، ما في كلام يعني لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله تعالى في الصحيح ما خلط كلام ابن عمر بكلام جابر يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو جاب أحكام فقهية، لا، فقط أحاديث نبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش تدرس كتاب الشافعي وكلام الشافعي ولا تدرس كلامي ولا تدرس كتابي؟ قلت أولك كتاب؟ قال نعم، جامع محمد بن إسماعيل اللي هو صحيح البخاري. البخاري رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه دفعه إلى تأليف صحيح البخاري يعني بعض الأمور ذكرت وإن كان البخاري لم ينص عليها، من ضمن ذلك أنه لم يجد كتابا يعني يستطيع أن يتفرغ الشيخ لتدريسه للطلاب يكون كله صحيح، فقال أنا سأصنع هذا الصحيح. ومنها أنه كان عند إسحاق بن راهوية، وقال إسحاق للطلاب يقول لو أن رجلا يعني أمنية من أمنيات الشيخ، يقول لو أن رجلا جمع كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليت واحد كذا يجمع كتاب مختصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري وكنت حاضرا معهم فوقع ذلك في قلبي فبدأت في جمع الصحيح. وأجر جمع الصحيح صحيح هو البخاري، لكن أيضا لإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى أجر، فإنه هو الذي فتح الباب، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك أنت اقترح اقتراحات خيرية على الناس، اقترح، جئت مثلا عند واحد وضع لك تمر كثير وقال يا أخي ترى عندنا تمر كثير في البيت، فقلت طيب يا أخي ليش ما تضع عند المسجد طاولة وتحط عليها كل يوم صحن تمر يأكل منه ربما بعض الجائعين، وإن وضعت معها كرتون ماء بعد زاك الله خير، ما دام عندك تمر كثير وعندك ربما من يخدمك في هذا أولادك الكبار أو سائق أو كذا، اقترح عليها الاقتراح، وربما أنه يفعله ويكتب لك أجر إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه ويكون لك الأجر وأنت لم تفعل ذلك، وربما لم تعلم أيضا أنه فعله، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ويأجرك عليه. أو لو اقترحت أي اقتراح، هذا الآن إسحاق بن راهوية اقترح، قال لو واحد يا جماعة يجمع لنا الأحاديث الصحيحة، فإذا بالبخاري يقع هذا الاقتراح في نفسه ويجمع الأحاديث من ضمن، يجمع صحيح البخاري اللي هو قرابة 4000 حديث، جمعها من 600,000 حديث، ولبث في جمعها 16 سنة. يقول صنفت صحيح البخاري 3 مرات، يكتب الصحيح بعدين يخلصه بعدين يقول لا والله يحتاج تعديل، يبدأ ينسخه مرة ثانية، الترجمة هذه ما تصلح لها لازم أغيرها، هذا الحديث بهذا الرواية أنقله إلى هذا الباب وهذا الباب يأتي، يقول 3 مرات وأنا أعيد كتابة صحيح البخاري في تأليفه. يقول حتى كان النسخ الأخير في الحرم، جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا فلبث في الحرم وجعل ينسخ صحيح البخاري. يقول ولقد رأيت في المنام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، أذب عنه، لو جاء مثلا شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يذبه عنه. قال البخاري فهو الذي حملني أيضا على أن أخرج هذا الكتاب. وكان البخاري رحمه الله تعالى يتعب في تأليف الصحيح، يقول عنه الوراق هذا صاحبه، يقول كنت مع البخاري ذات مرة حين كان يؤلف كتاب التفسير، كتاب التفسير في صحيح البخاري، يعني لما تأتي عند البخاري يقولك مثلا كتاب بدء الوحي، ثم يأتي باب كذا باب كذا، بعدين يقول كتاب الرؤيا كذا، كتاب فضائل الصحابة، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي رضي الله عنه إلى آخره. يقول هو يؤلف كتاب التفسير، الأحاديث اللي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، باب تفسير قوله تعالى كذا، قال صلى الله عليه وسلم باب تفسير. يقول فكان ينام ثم يستيقظ فجأة ويكتب حديثا ثم ينام ثم يستيقظ، قال فوالله لقد عددتها له، قد استيقظ في تلك الليلة 15 مرة إلى 20 مرة، وهو بينام يتذكر لا هذا الباب لو أني غيرت كذا، ويقوم يخشى أن ينساها ويكتبها من جديد، ثم يأتي ينام ثم يقول له هذا الباب لو قدمناه على الثاني، يقوم ويبينها من جديد. يقول فكنت أقول له لو تركتها إلى غد، قال أخشى أن يذهب ذلك عني، أخشى أني أنسى أن أسجلها لكثرة المعلومات. صنف البخاري رحمه الله تعالى كتابه ولم يعتز به يعتد به ويقول هذا كتاب أحسن كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، وإنما أخذ منه نسخا وعرضها على العلماء، عرضه على علي بن المديني وصنفه وعرضه على أحمد بن حنبل، عرضه على يحيى بن معين، فاستحسنوه وشهدوا جميعا أن كل ما فيه أحاديث صحيحة إلا 4 أحاديث اعترضوا عليها. ليس كلهم أجمعوا على الاعتراض عليها، لا، مثلا الإمام أحمد يقول لا والله شوف الحديث ضعيف، يقول علي بن المديني وأنا أيضا هذا حديث ضعيف، لكن الحديث الذي ضعفته يا أحمد ترى صحيح لكن هذا ضعيف. فالحديث اللي ضعفوها 4، وعند البحث في سندها صار الصواب مع الإمام البخاري. فتستطيع أن تقول أن هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين هم يعني تستطيع أن تقول يعني أساتذة الحديث وعلماء الأسانيد والجرح والتعديل شهدوا البخاري رحمه الله تعالى بهذا. البخاري كما ذكرت انتخب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وضعها في صحيحه، ووضع لكل حديث بابا، وأبواب البخاري تسجل فيها اليوم شهادات دكتوراه. لماذا لما يأتي مثلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الباب، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات، بدل ما يقول مثلا باب العمل بالنيات يقول مثلا باب الإنفاق في سبيل الله مثلا، يعني دخل الإنفاق في سبيل الله في هذا، فيأتي الباحث يبحث إيش الربط بين هذا وبين الحديث، فيجد عجبا من الفقه الذي يقصده الإمام البخاري. صنفت طبعا حول البخاري رحمه الله تعالى وحول صحيحه كتب كثيرة وشروح، زادت شروح البخاري اللي شرحوا صحيح البخاري، وهم في الحقيقة ليس إكراما للبخاري، إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإكراما لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وصلت الشروح إلى أكثر من 300 شرح، المطبوع منها الآن قرابة 40 شرحا، ومنها شروح كاملة ومنها شروح ناقصة، لكن اهتم العلماء به اهتماما كبيرا. البخاري رحمه الله تعالى عنده عدد من التراجم، يعني سأسوقها بإذن الله تعالى، نذكر لكم أثناء كلامنا في الشروح نذكر لكم ما علة كل ترجمة بجانب حديثها. كان البخاري رحمه الله تعالى يشترط في من يروي عنهم أن يكونوا ثقات عدول، أن يكون السند متصلا غير منقطع، يشترط ما يشترطه العلماء عموما في الأسانيد في قوة السند وفي سلامته من الشذوذ والعلة، ويزيد على ذلك شروطا شدتها أكثر. ولذلك الإمام مسلم ليس متشددا في الأحاديث، مثل يعني البخاري رحمه الله لابد أن يثبت عنده اللقية بين الراوي والراوي، يعني مثلا لما يروي مثلا عن فلان عن فلان لابد أنا واثق أن فلان الأول ما يكذب فعلا روى عن فلان، واثق أن فلان الثاني أيضا ما يكذب أن حدث فلان، لكن لابد يأتيني قصة ثالثة أنهما التقيا، التقى به في الحج، التقى به في سوق، التقى به كانوا ساكنين في بلد واحد، أهم شيء أن يكون ثبت عندي أنهم التقوا يوم من الأيام. هذا رجل عالم لن يكذب لما يقول حدثني فلان، أكيد حدثه، والثاني لما يحدثه أكيد ما اخترع الحديث، أكيد أنه حدثه وكلاهما صادق، يقول نعم صادق، لكن أشترط أن يثبت عندي من في التاريخ، ولذلك ألف كتاب اسمه التاريخ الكبير، يثبت عندي في التاريخ أنهما التقيا، يأتيني قصة أنهم شافوا بعض حتى فعلا أتيقن أنه لقيه. لذلك هذا الشرط الشديد جدا لم يكن عند مسلم، مسلم رحمه الله تعالى خلاص يقول مدام هالراوي هذا ثقة وروى عن ثقة أكيد لن يكذب علينا، لن يقول حدثني وهو لم يلتقي به، كيف حدث يعني. فبعضهم انتقد عليه هذا الشرط وقالوا إنه ترك كثيرا من الأحاديث بسبب تشدده، وبعضهم قال لا بل هذا شرط لما يعني ذكره البخاري رحمه الله تعالى كان فيه نوع من يعني القوة على في صحيحه. أخيرا العلماء وازنوا ما بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأجمعوا على أن البخاري رحمه الله تعالى أضبط وأن حديثه أقوى، لكن مسلم أجود ترتيبا. البخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث، يأتي حديث مثلا صفحة كاملة، فالجزء الأول منه يتعلق بالنكاح يضعه في باب النكاح، بعدين يأخذ الباقي يضعه في باب الرؤى المنامية لأن في كلام عن الرؤى، بينما في النص في كلام عن النكاح لكن ما يقصه ويرجع مكانه الأول. فبدأ يقطع الأحاديث رحمه الله تعالى، وصار فيه نوع من التكرار عنده، يعني منهج من منهج المحدثين. مسلم لا، أكثر تنظيما وترتيبا، ولذلك يقول الأول، يقول: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، أن تقدم البخاري ولا مسلم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. البخاري فاق صحة لكن حسن الترتيب وتقديم الأحاديث وكذا، مسلم أصح ترتيبا، أما البخاري فهو أعظم صحة. الذي سنعتمده معنا، طبعا البخاري رحمه الله تعالى لما تدرس نفس صحيح البخاري سوف تتكرر عندك أحاديث، يعني نكون مثلا شرحنا الحديث في مثلا الدرس الأول ثم يعود إلينا نفس الحديث في الدرس رقم 20 نكون قد شرحناه في الأول، أو يكون هذا الحديث مذكورا نصفه والنصف الثاني هناك. فجاء من ألف مختصرات للبخاري، جاب أحاديث البخاري وصار يقرأ وين هالحديث، يجمعه كله من كل الأماكن ويرجع مكانه الأول، ويرى إذا كان مثلا هذا الحديث في 5 موضوعات، موضوع منها 90% يتكلم عن الحديث والبقية قليلة، يأخذه يضع في الباب المختص به 90% حتى لو وجد معه غيره. وألفت مختصرات كثيرة للبخاري، ألف الزبيدي رحمه الله مختصرا، وألف الألباني رحمه الله، وهناك عدة مؤلفات كثيرة في الضبط وترتيب البخاري. لكن من أحسن حقيقة ما وجدت من المؤلفات التي يمكن أن تعتمد لدرس في مسجد، وكتاب لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وفقه الله تعالى، هو اختصر أيضا البخاري وجمع الأحاديث المتفرقة في أماكن واحدة، طبعا لم يضف شيئا من عنده، شرح فقط بعض المفردات يعني، لكن ما أضاف من عنده شيء، إنما فقط جاب الأبواب وجمعها من مكان إلى مكان، ويستطيع يعني الطالب لما يقرأ أنه فعلا يستفيد استفادة تامة. واعتمد أيضا على عدد من المخطوطات رجع إليها في تصنيف هذا الكتاب. هذا الكتاب بإذن الله تعالى هو الذي سوف نعتمده، وسأحاول أيها الإخوة الكرام بإذن الله تعالى أيضا في شرحنا أن نأخذ كل مرة أكبر عدد ممكن من الأحاديث، لأن أحيانا بعض الدروس إذا طالت، يعني عندك 4000 حديث، يعني لو بنشرح كل مرة 10 أحاديث معنى ذلك نحتاج إلى 400 درس، قسم الأربعمية درس على كم سنة، فربما أحيانا طول الدروس يشق على الطلاب، ولذلك سوف أحاول بإذن الله تعالى أن يعني أقف على الفوائد المهمة، سواء فوائد فقهية، فوائد حديثية، فوائد كذا، نبتعد عن الفوائد التي ربما تكون بعيدة حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن ننتهي على الأقل في كل درس إذا الله يسر، يعني حسب طول الحديث وقصره، من أكبر عدد ممكن من الأحاديث حتى نستطيع أن ننجز أكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا هذا المجلس برضوانه ولعتك من نيرانه، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا صلاحا لنا في أنفسنا وزيادة لنا في إيماننا وحفظا لنا في صحتنا وبركة لنا في أموالنا وصلاحا وبرا في ذرياتنا، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان من كل شر يا رب العالمين. موعدنا معكم بإذن الله تعالى الخميس القادم بين المغرب والعشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع